قلت لكم في الدرس الماضي إن الإسناد الذي هو ضم كلمة إلى أخرى فيه ثلاثة مباحث. الأول الغرض من إلقاء الخبر، والمبحث الثاني أضرب الخبر، والمبحث الثالث الإسناد الحقيقي والمجازي. البلاغيون يقسمون الإسناد إلى قسمين: إسناد حقيقي وإسناد مجازي. ووجه هذا التقسيم أن البلاغيين لاحظوا أن الإسناد الذي هو ضم كلمة إلى أخرى، أن هذا الإسناد قد يكون من باب إسناد الشيء إلى ما هو له، من باب إسناد الشيء إلى ما هو له، أو قل من باب إسناد الشيء إلى فاعله الحقيقي، وهذا يسمونه الحقيقة العقلية. والثاني إسناد الشيء إلى غير من هو له، ويسمونه المجاز العقلي، المجاز العقلي، أو قل إسناد الشيء إلى غير فاعله الحقيقي. فمثلا إذا قلنا أنضج الله الثمر، فهنا عندي إسناد. أين المسند؟ أنضج، اللي هو الفعل مثل ما أخذنا، والمسند إليه الله جل وعلا، اللي هو المسند، اللي هو الفاعل، المسند إليه الذي هو الفاعل. فهنا عندي إسناد، إسناد الإنضاج أو إسناد إنضاج الثمر إلى الله تعالى، إلى الله تعالى. عند التأمل والإدراك والعقل، لأنهم سموها حقيقة عقلية لأن العقل يدرك هذا، يعني ما يحتاج نرجع إلى قواميس اللغة لمعرفة هذا الشيء. فالعقل إذا كان عقلا سويا فإنه إذا سمع أنضج الله الثمر يفهم أن هذا الإسناد حقيقي، وأن إسناد إنضاج الثمر إلى الله تعالى هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي، إلى فاعله الحقيقي. لكن إذا قال المؤمن، إذا قال المؤمن يعني الموحد مثلا: أنضج الصيف العنب، فهنا في إسناد مثل ما مر، إسناد إنضاج العنب إلى الصيف. المؤمن الموحد ما يقول هذا إسناد حقيقي، لأن الصيف ليس هو المنضج حقيقة، المنضج حقيقة هو الله تعالى، لكن الصيف زمن الإنضاج، وقت الإنضاج، فصار المتكلم أسند الفعل إلى زمنه، إذن هو أسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، وإنما هو أسنده إلى زمنه الذي وقع فيه. فهذا يسميه البلاغيون المجاز العقلي. والمؤلف عرف الحقيقة العقلية أولا، وبعدها سينتقل إلى المجاز العقلي. فهو يقول: الحقيقة العقلية، الإسناد نوعان: حقيقة عقلية ومجاز عقلي. فالحقيقة العقلية إسناد الشيء، يعني هنا يا إخوان أول ما يتبادر إلى الذهن أن البحث الآن ليس في المسند فقط ولا في المسند إليه فقط، البحث في إيش؟ في الإسناد البحث الآن في الإسناد، هل هو إسناد حقيقي أو لا. نعم، قال: إسناد الشيء، المراد بالشيء الفعل أو ما في معناه كاسم الفاعل. الفعل مثل ما مثلت لكم أنضج الله الثمر، هذا الفعل. اسم الفاعل سيمثل له المؤلف. إلى شيء يعني إلى شيء هو الفاعل، إلى شيء هو الفاعل أو نائب الفاعل. هو من الأمور الثابتة له في متعارف الناس، يعني أن العقلاء من الناس ينسبون هذا الفعل إلى كذا، فالعقلاء من الناس ينسبون إنضاج الثمر إلى الله تعالى. إذن قول المؤلف في متعارف الناس كأنه يفسر الآن معنى كلمة عقلية، كأنه يفسر كلمة إيش؟ حقيقة عقلية، يعني عقلية في متعارف الناس إثباتا أو نفيا. يعني الحقيقة العقلية قد تكون في مجال الإثبات وقد تكون في مجال النفي. ولهذا ابن عاشور رحمه الله مثل بمثالين، مثل للإثبات ومثل للنفي. ولهذا قال: فالإثبات كقول الصلتان، الإثبات كقول الصلتان. العبدي هذا شاعر جاهلي: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. كر الغداة، الكر الذهاب والرجوع، والغداة أول النهار، أول النهار الغداة، والعشي آخر النهار. يقول: الذي أشاب الصغير، يعني حوله إلى أشيب، والذي أفنى الكبير وطوى عمره، نعم، هو كر الغداة ومر العشي، يعني صباح ومساء وصباح ومساء وصباح ومساء إلى أن تنتهي الدنيا. فالشاعر كما تلاحظون ماذا عمل؟ أسند الإشابة، الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي. واضح؟ ولهذا لو قيل لك اعرب كر الغداة، ايش تقول في إعرابه؟ فاعل. نعم، فاعل أشاب. ولهذا الصغيرة والكبيرة هذا مفعول مقدم، وكر الغداة ومر العشي هذا هو الفاعل. الشيخ يقول: لأن الشاعر جاهلي. ليش يقول لأن الشاعر جاهلي؟ لأجل يكون الإسناد حقيقيا، لأن الله جل وعلا حكى عنهم، عن أهل الجاهلية، أنهم قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. فيكون الإسناد الآن من الصلتان العبدي من باب الحقيقة العقلية أو المجاز العقلي؟ ها؟ حقيقة عقلية. وهذا اللي يجعل الشيخ يقول لأن الشاعر جاهلي، إن الشاعر جاهلي. ولهذا فصل قال، اقرأ شو: إذ لم ينصب. نعم، إذ لم ينصب قرينة. إذ، أنتم عندكم ألف بعد الذال، إيه يحذف الألف لأن إذ هنا تعليلية. نعم، يعني كما يقولون: من فمك أدينك، من فمك أدينك، يعني من كلامك أدينك. هل في يعني أحد يقول أن هذا الإنسان أنه يتكلم بكلام غير كلامه؟ لا، خلاص اللي يتكلم بكلام يدان به. فالشاعر الآن أسند الإفن والإشابة إلى كر الغداة ومر العشي، ولم ينصب لنا قرينة على أنه ما أراد الحقيقة، ما نصب قرينة، بل ظاهر كلامه أن كر الغداة ومر العشي هو السبب، ولسيما أنه شاعر جاهلي. ولو أن الشاعر نصب قرينة أو وجد قرينة معنوية تدل على أنه ما أراد الحقيقة نحمل الكلام على المجاز. فلو فرضنا أن هذا البيت قاله مؤمن موحد، هل يبقى الكلام على أنه حقيقة؟ لا، يكون الآن من باب المجاز العقلي، يكون أسند الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي مثلا لعلاقة الزمنية، لأن هذا زمن الليل والنهار مطايا، نعم، يطويان كل، يعني يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. فالحاصل أن هذا الشاعر لما أنه ما نصب لنا قرينة دل على أنه أراد المعنى الحقيقي، نعم. ولهذا قال: إذ لم ينصب قرينة على أنه يعلم أن ذلك ليس سببا للشيب. لكن المؤمن هو الذي يعلم أن هذا ليس هو السبب في الشيب. واضح يا إخوان؟ هذا مثال للحقيقة العقلية، نعم. وما كانوا مهتدين، هذا مثال النفي، وما كانوا مهتدين، يعني الآية جاءت في سورة البقرة بعد قول الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فهنا نسب عدم الاهتداء إليهم، يعني لا شك أن عدم الاهتداء مقدر عليهم في الأزل، الله جل وعلا هو الذي قدر أنهم ما يهتدون. لكن لما كان عدم الاهتداء صادرا منهم نسبه الله إليهم، يعني هل الله جل وعلا قال: وما هداهم الله؟ لو قال: وما هداهم الله، يصير نسب عدم الاهتداء إلى الله جل وعلا. لكن هنا نسب عدم الاهتداء إليهم هم، وهذا يعتبر حقيقة عقلية، لأنه فعلا هم الذين ما اهتدوا، يعني كأنهم قصروا في النظر في الأسباب، وقصروا فيما يليق بعظمة الله تعالى فما اهتدوا. الحاصل أن نفي الاهتداء هنا مسند إلى من؟ مسند إليهم، وإسناده إليهم حقيقة عقلية، لأنه لو نسب عدم الاهتداء إلى الله قال: وما هداهم الله، فهمت الفرق بين الجملتين؟ لكن لما قال: وما كانوا مهتدين، يعني أن عدم الاهتداء منسوب إليهم نسبة حقيقية. ولهذا الشيخ مثل للنفي. ولعله مما يوضح هذا لكم إن عدم الاهتداء فعل من أفعالهم، أقول عدم الاهتداء فعل من أفعالهم، وما ينسب إلى الإنسان من الفعل إيش يقال عنه؟ إنه حقيقة عقلية. طيب، نعم. نعم، الآن الشيخ انتقل للمجاز العقلي، والمجاز العقلي ضد، نعم، الحقيقة العقلية. فالمجاز العقلي إسناد الشيء إلى غيري ما هو له، غير ما هو له. إذا حذفت كلمة غير يكون تعريفا للحقيقة، تعريفا للحقيقة. ولهذا قال إسناد الشيء إلى غير ما هو له، يعني إلى غير فاعله الحقيقي. في متعارف الناس، يعني أن هذا المجاز يدرك عن طريق العقل، ما يحتاج إلى بحث في قواميس اللغة، يدرك عن طريق العقل. وما ولهذا سموها المجاز العقلي، العقلي. فمثلا إذا قلنا بنى الملك قصرا، أين المسند؟ بنى، المسند إليه الملك اللي هو الفاعل. إذن فيه إسناد البناء إلى الملك، إلى الملك. لكن في متعارف الناس وإدراكهم بعقولهم أن الملك لا يبني، الملك ما يبني، ما يأتي بالخشب والحديد والإسمنت ويرقى على جدار ويبني، هذا لا يعرف في متعارف الناس. إذن هنا أسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي في متعارف الناس، في متعارف الناس. هذا معنى المجاز العقلي. أكمل التعريف. لملابسة، وسيفسر الشيخ الملابسة بأن الملابسة العلاقة والرابطة والمصاحبة. فهنا المثال اللي ذكرنا أسند البناء إلى الملك لأن الملك هو السبب، يعني أن الملك لو ما أمر ببناء القصر ما يأتي العمال من تلقاء أنفسهم ويتبرعون بالبناء، هذا ما يمكن. إذن هم لماذا بنوا؟ لأن الملك أمرهم بالبناء. إذن إسناد البناء إلى الملك صحيح أو لا؟ صحيح، لأنه هو السبب. ولهذا نقول إن هذا الإسناد إسناد مجازي علاقته السببية، وإذا وجد علاقة في المجاز، في المجاز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يكون المجاز صحيحا. ما هو المعنى الحقيقي؟ إسناد البناء إلى العمال ولا لا؟ والمعنى المجازي إسناد البناء إلى الملك. ما علاقة الملك بالعمال؟ إنه هو العامر، إذا صار بينهم علاقة ورابطة صار بينهم علاقة ورابطة. واضح يا إخوان؟ طيب أكمل. هذا معنى الملابسة، المناسبة والعلاقة، وإن شئت قل الارتباط، وإن شئت قل المصاحبة. كل المعاني هذه، كل هذه الألفاظ نعم تؤدي معنى واحدا. نعم. يسند أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي. طيب الشيخ يقول فأشهر ذلك، وين يروح اسم الإشارة؟ إلى المناسبات، أحسنتم، والعلاقات. يعني أشهر المناسبات والعلاقات في باب المجاز العقلي أن يسند الفعل إلى المتسبب فيه، فتكون العلاقة السببية، فتكون العلاقة إيش؟ السببية. ومثلنا للسببية بالمثال السابق اللي هو بنى الملك قصرا. الشيخ أتى بهذا المثال، وكما قلت لكم في أول الكتاب ابن عاشور رحمه الله أتى بأمثلة قل أن توجد في كتب البلاغة، وهذا يدل على سعة اطلاعه، أقول على سعة اطلاعه. وتعرفون حديث أم زرع، هذا حديث طويل جاء في الصحيحين، أقول حديث طويل جاء في الصحيحين. فأم زرع تكلمت عن، لأن كل واحدة من النساء التي حضرنا كل واحدة تكلمت في زوجها، فمن هؤلاء أم زرع قالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. قولها أناس، أصل النوس الحركة مع التدلي، الحركة مع التدلي. ومعلوم أن الأذن تعلق بها القرطة، القرطة أو الشنوف، إيش تسمونها أنتم اللي في الأذن؟ حلق، ها؟ إيه، هي في اللغة يطلق عليها القرطة ويطلق عليها الشنوف. ومعلوم أن الحلقة اللي في الأذن أنها تتحرك مع تدل، الشيء اللي يتحرك ما في تدلي ما يطلق عليه النوس، النوس يطلق على ما يتحرك مع التدلي. فهمت الكلمة؟ إذن أناس من حلي أذني، من اللي حرك أذنيها؟ لا، تقول إنه الزوج. هل قالت أناسة الحلي أذني؟ لا، تقول أناسة. وين فاعل أناسة؟ ضمير مستتر يعود على الزوج. أناسة يعني زوجي من حلي، يعني بسبب حلي أناسة أذني. فأسندت النوس وهو التحرك إلى زوجها، مع أن الزوج ما هو اللي حرك، هل هو كل شوي جاي يحرك الإذن؟ لا، اللي حرك هو إيش؟ ها؟ القرط هو اللي تحرك، واللي تحرك. لماذا أسندت التحرك إلى الزوج وقالت أنه هو اللي أناس يعني حرك؟ لأنه هو السبب، هو اللي شرى له الحلي ووضعتها في أذنيها. فلما وضعتها في أذنيها وبدأت هذه الحلي تتحرك، صار كأن الزوج هو الذي حركها. واضح؟ ها؟ طيب. وملأ من شحم عضدي، ملأ من شحم عضدي، يعني هل هو أتى بشحم ووضعه في العضد؟ لا، يعني أنفق عليها وأطعمها فسمنت وظهر الشحم في العضد. فلما ظهر الشحم في العضد، نعم، طبعا الشحم ينسب إلى الأكل، مثلا إلى الأكل، ومو بلازم يا أخوانا الأكل، مو بكل إنسان يكون بدينا يكون كثير الأكل. لا، تجد بعض الناس مثلا اللي عنده بدانة من أقل الناس في الأكل، من أقل الناس في الأكل. واضح؟ إذن هي الآن نسبت ملء العضدين بالشحم إلى من؟ إلى زوجها، إلى زوجها، مع أن اللي ملأ عضديها بالشحم هو الأكل مثلا، أو تهيئة الأسباب، تهيئة الأسباب أحسن. لكنها لما نسبته إلى زوجها صح من طريق المجاز العقلي، لأن زوجها هو إيش؟ هو السبب. فهمتم هذا الكلام؟ طيب، ابن عاشور سيوضح. نعم. لما اشترى لها النواس، يعني ما يتحرك في الأذن، هذا النواس، لما اشترى لها النواس يعني ما يتحرك في الأذن. نعم. شفت كيف؟ فهو قد أناس أذنيها، يعني حرك أذنيها. نعم. نعم. في ملء، عندكم تنوين، أقول في تنوين عندكم، إيه لا أحذف التنوين، في ملء عضديها. لملابسة السببية، يعني لعلاقة السببية، لأن الزوج هو السبب في ذلكم. نعم. نعم، هنا الشيخ سيذكر بعض الأمثلة للمجاز العقلي مشيرا إلى أن المجاز العقلي له علاقات متعددة، له علاقات إيش؟ متعددة. فمثلا من أمثلة البلاغيين قول الله تعالى فهو في عيشة راضية. كما تلاحظون عيشة فيه ضمير مستتر، قصدي راضية اللي هو اسم الفاعل، راضية اللي هو اسم الفاعل، فيه ضمير مستتر تقديره هي يعود على العيشة، يعود على العيشة. طيب، لو أردنا نضع بدل اسم الفاعل فعلا، إيش نقول؟ رضيت هي. طيب، بدل هي يجيب الاسم الظاهر، رضيت عيشته، رضيت عيشته، هذا معنى الآية الآن في ظاهرها، فهو في عيشة راضية. من هي الراضية؟ من هي الراضية؟ هي العيشة، واضح؟ لأنه قلت لكم إن كلمة راضية في ضمير مستتر تقديره هي يعود على العيشة، والتقدير عيشة راضية هي، واضح هذا الآن؟ إسناد الرضا إلى العيشة هذا مجاز عقلي عندهم، مجاز عقلي، لأن العيشة نفسه ما يتصور منها لا رضا ولا سخط. من الذي يرضى بعيشته أو يسخط بعيشته؟ هو صاحب العيشة، وصاحب العيشة. إذن إسناد الضمير المستتر إلى اسم الفاعل هذا من باب الإسناد المجازي، يعني من باب المجاز العقلي. وكان الأصل أن يقال فهو في عيشة مرضية، لأنه من الراضي؟ صاحب العيشة. وما المرضي عنها؟ المرضي عنها العيشة. إذا لو جاءت الآية فهو في عيشة مرضية يصير هذا إيش؟ ما في مجاز الآن ولا لا؟ لكن لما أسند الرضا إلى العيشة، والعيشة ما يتصور منها رضا ولا سخط، صار هذا من باب المجاز العقلي. والعلاقة عندهم يقولون إنها هي المفعولية، المفعولية، لأن الأصل فهو في عيشة مرضية، ومرضية اسم مفعول، واسم المفعول هذا فيه ضمير، وتعرف أنت أن الضمير بعد اسم المفعول من باب نائب الفاعل. إذن هذا الضمير الذي هو ضمير المفعول بالآية اللي معنا أسند إلى اسم الفاعل، وكان الأصل أنه يسند لإيش؟ أنه يسند لاسم المفعول. فلما أسند ضمير المفعول لاسم الفاعل صار من باب المجاز العقلي الذي علاقته المفعولية. وطبعا في علاقة كما يقولون، في علاقة هنا وارتباط بين العيشة وبين صاحب العيشة، بين العيشة وبين صاحب العيشة. ما هي العلاقة؟ تعلق الرضا بكل منهما، الصاحب العيشة راض والعيشة مرضي عنها. وضح الكلام؟ ها؟ طيب. طيب نعم، يقول الشيخ مع أن الراضية صاحب العيشة. طيب اقرأ. هذا نوع آخر من العلاقات، نهر جار. ما هو النهر؟ النهر هو الحفرة التي يكون فيها الماء. إذن النهر اسم للماء ولا اسم للمكان؟ اسم للمكان. المتكلم الآن يقول نهر جار، يعني كأنه قال جرى النهر، والنهر ما يجري، الذي يجري هو الماء الذي في النهر. وعلى هذا إسناد الجريان إلى النهر مجاز عقلي، علاقته المكانية، لأن النهر مكان لإيش؟ للماء. وكان الأصل أنه يقول إيش؟ يقول جرى الماء، هذا الأصل ولا لا؟ أو يقول مثلا ماء جار. مثال آخر، أنبت الربيع العشب، مر هذا ولا لا؟ إيه، أنضج الصيف العنب. العلاقة ما هي؟ الزمانية. طيب نعم، هذا مثال آخر. شيبة جمع أشيب، ومعنى يوما يجعل الولدان شيبا يعني شيوخا، يعني يحول الولدان الصغار من شدة أهواله إلى شيوخ. نعم، فاليوم يجعل الولدان شيبا. وعلى هذا المجاز في إسناد الجعل إلى اليوم، إسناد الجعل إلى اليوم، لأنه الآن يوما يجعل. لو قل لك وين فاعل يجعل؟ ضمير مستتر، تقديره هو يعود على اليوم، مع أن اليوم ما يجعل، ما يجعل. إذن لماذا أسند الجعل إلى اليوم؟ لعلاقة الزمانية، لأن هذا اليوم اللي هو يوم القيامة هو زمان لجعل الولدان شيبا. القول الثاني في الآية أن الآية ليس فيها مجاز عقلي، إنما هي من باب الكناية. فالآية كناية عن شدة الأهوال وصعوبة الأحوال في ذلكم اليوم العظيم. وجهة نظر هؤلاء يقولون أنه لم يقم دليل على وجود ولدان يوم القيامة ثم يتحولون هؤلاء الولدان إلى شيب، هذه وجهة نظر هؤلاء. بينما يرى فريق ثالث إن الآية فيها مجاز وفيها كناية، ففي قوله يجعل هذا مجاز على ما قررنا، وفي قوله شيبا هذا كناية عن شدة الأهوال. هذا ما قيل في الآية، وقد ذكر المفسرون هذا الكلام، ومنهم ابن عاشور ذكر هذا في التفسير. طيب المثال اللي بعده، هذا مثال آخر، يوما عبوسا قمطريرا. العبوس صفة مشبهة من العبس، والعبس كلوح الوجه وعدم انبساطه، يقال فلان وجهه عابس أو عبوس، أو فلان عبوس إذا كان منقبض كالح الوجه، هذا العبوس. يوما عبوسا العبوس يعني هو من صفات اليوم ولا من صفات الناس؟ من صفات الناس. لكن في الآية كما تلاحظون في عبوس ضمير مستتر تقديره هو يعود على يوما. إذن أسند العبس، العبس أسند في الآية إلى اليوم، والذي يحصل منهم العبس هم الناس يوم القيامة. إذن لماذا أسند إلى اليوم؟ لعلاقة إيش؟ الزمنية، لأن اليوم وقت وزمان، نعم، لهذه الحالة. نعم، فاليوم لا يعبس، إنما يعبس من هو في اليوم، هذا معنى أنه مجاز. أما القمطرير فهو الشديد الصعب من كل شيء، هذا يطلق عليه يوما عبوسا قمطريرا. وقيل إن الآية ليست من باب المجاز، ليست من باب المجاز، إنما هي من باب التشبيه، فشبه اليوم برجل ذي عبوس يعني ذي كلح، ثم حذف المشبه به اللي هو الرجل، ورمز إليه بشيء من لوازمه الذي هو العبس على سبيل الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية. فعلى هذا القول إن الآية ليست من باب المجاز. والغريب أن ابن عاشور هنا في موجز البلاغة مثل بها للمجاز العقلي، لكن في التفسير اقتصر على أنها من باب التشبيه، اقتصر على أنها من باب التشبيه. أما الألوسي في روح المعاني فقد ذكر القولين، فقد ذكر القولين. هنا عندكم سقط، عندكم سقط هنا، اكتب بسرعة بعد يوم يجعل الولدان شيبا، لأن اليوم ظرف للمشيبات، طيب، بين قوسين يا هامان ابن لي صرحا، ابن لي صرحا، لأنه الذي يأمر بالبناء، لأنه الذي يأمر بالبناء. فالشيخ ذكر مثالا آخر وهو قول فرعون يا هامان ابن لي صرحا، واضح هذا ولا لا؟ إن العلاقة إيه؟ السببية. طيب اقرأ. يتعارف يثبت وينفع، يثبت وينفع، يعني يقصد أن الآية ذي أنه فيها مجاز، لأنه في متعارف الناس إن اللي يربح هو صاحب التجارة، فيقال ربح فلان في تجارته، لكن الآية هنا أسندت الربح إلى التجارة، ولهذا لو يعني قيل أعرب تجارتهم تقول إنها فاعل، فما ربحت تجارتهم، غاية ما هنالك أن الآية جاءت بالنفي، يعني نفي الربح عن التجارة، نفي، وهذا ما يأثر، لأن المجاز العقلي كما مر قد يكون في الإثبات وقد يكون في النفي. فهنا أسند الربح إلى التجارة، والعلاقة واضحة، هي السببية، لأن التجارة سبب الربح، ولهذا اللي ما عنده تجارة لا يتصور الربح مثلا في حقه، لكن اللي عنده تجارة هذه التجارة تنمو شيئا فشيئا، فما زاد على أصل المال فهو إيش؟ فهو ربح. طيب، هذه آخر نقطة في الموضوع، إن المجاز العقلي لا بد له من قرينة، يعني يحتاج من قرينة. إيش فائدة القرينة؟ تمنع من الإسناد الحقيقي، لأنه لولا القرينة نذهب إلى الإسناد الحقيقي. إذن في البيت اللي مر قبل قليل، أشاب الصغيرة وأفنى الكبير، ما الذي جعلنا نحمل البيت على الحقيقة؟ لأن ما عندنا قرينة، واضح إخوان؟ أما لو كان عندنا قرينة لحملناه على المجاز. إذن الحقيقة ما تحتاج إلى قرينة لأنها هي الأصل، الذي يحتاج إلى قرينة هو المجاز، ولهذا الشيخ يقول وهو محتاج إلى قرينة. القرينة هذه قد تكون لفظية، والقرينة اللفظية في باب المجاز العقلي قليلة، يعني أكثر علاقات المجاز العقلي هي من النوع الثاني اللي هو القرينة المعنوية، القرينة المعنوية. نعم، فمثلا لو قلنا هزم الأمير خصمه وهو في قصره، إسناد الهزم إلى الأمير ما هو حقيقة، يعني في واحد ناب على الأمير بالهزيمة. طيب لماذا ما نقول إن الأمير هو اللي باشر الشيء هذا؟ كان عندنا قرينة لفظية تمنع من هذا، وهي قوله وهو في قصره. فنقول الآن هنا المانع من الإسناد الحقيقي قرينة لفظية موجودة في نص الكلام أو في مضمون الكلام، وهذا كما قلت لكم قرين. الكثير في القرائن في باب المجاز العقلي هو أن تكون القرينة معنوية، يعني تدرك من جهة المعنى، ولعل الأمثلة التي مرت علينا تدركون من خلالها القرائن المعنوية، القرائن إيش؟ المعنوية. فمثلا بنى الملك قصرا، يعني ندرك هنا القرينة، هنا أن قرينة معنوية أن الملك لا يباشر، وعلى هذا قس بقية الأمثلة. يقول الشيخ ليفارق، يعني المجاز العقلي ليفارق كلام البليغ كلام الغالط والهاذي والغبي، هكذا ذكر ابن عاشور في بيان فائدة القرينة، مع أن اللي يذكر البلاغيون إن فائدة القرينة هي أنها تمنع من الإسناد، أو تمنع من كون الإسناد حقيقيا، لكن ابن عاشور يقول لا، إن القرينة تدل على أن المتكلم بالمجاز إنه قصد المجاز، بخلاف الغافل أو الغبي مثلا، فإن مثل هؤلاء ومثلها الغالط، فإن مثل هؤلاء قد يتكلم بمجازه قد ما يعرف المجاز أصلا، واضح إخوان؟ لأنه قد يعني يحصل على لسان مثلا غالط أو غبي أو إنسان عنده هذيان، قد يحصل على لسان هؤلاء ما هو من باب المجاز العقلي. ها؟ هل نقول ما شاء الله فلان هذا بليغ، وانتم تقولون انه يهذي، انه عنده هذيان، بليغ، هذا مجاز عقلي. الان نقول لا، هذا ليس من المجاز العقلي، لان المجاز العقلي لابد فيه منين؟ القرينة اللي تدل على القصد، تدل على القصد. فهذا الكلام من ابن عاشور يضاف الى ما ذكره البلاغيون. وعلى هذا نقول ان الغرض من القرينة امران: الغرض الاول الدلالة على ان الاسناد مجازي، والغرض الثاني لأجل أن كلام البليغ يفارق كلام من ذكر من الغالط والهاذي والغبي. وبهذا نكون قد أنهينا المبحث الأول من مباحث علم المعاني، وهو إيش؟ الإسناد الخبري، أو قولوا الإسناد ولا تقولوا الخبري. طيب، الآن إن شاء الله فيما تبقى من الوقت سنأخذ المبحث الثاني من مباحث علم البيان، وهو اقرأ. العوارض المراد بها ما يحصل للمسند إليه من ذكر أو حذف أو تعريف أو تنكير أو تقديم أو تأخير. كم النقاط؟ 3. هذه هي اللي إن شاء الله سنبحثها الآن. إذن عوارض المسند إليه 3: الأول الذكر والحذف، الثاني التقديم والتأخير، الثالث التعريف والتنكير. هذه إن شاء الله سنبحثها الآن. طيب، واسمي، واسمي واسمي كان واسمي إن، يعني الشيخ كان يريد يذكرك بما تقدم، يقول انك الان تقول المسند اليه، يقول لك ان كلمه المسند اليه هو كاسمه، مسند اليه يعني اسند اليه غيره، وما دام انه اسند اليه غيره فماذا يسمى الغير؟ المسند. الغير يسمى المسند، وكما تقرر في الدرس الماضي أنه لا يوجد مسند إليه إلا ومعه المسند، لأنهما هما ركنا الجملة، هما ركنا الجملة. الجملة ما تقوم إلا على ركنين أساسيين: المسند والمسند إليه. وما زاد على المسند والمسند إليه فهو إيه؟ فهو قيد في الجملة، كالمفاعيل والحال والتمييز مثل ما ذكرنا أمس. فهذا مجرد استعادة لمعلومة تقدمت. طيب، وعلى هذا قال الشيخ إن المسند إليه مثل المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، هذه كلها تعتبر من قبيل المسند إليه. ثم ما أصله المبتدأ مثل اسم إن واسم كان، هذه هي المسند إليه. طيب، الآن سيبدأ المؤلف، ويستحسن يا إخوان أنكم تستعملون العناوين الجانبية، لأنه إذا كان عندك عناوين أمام المباحث يكون المبحث واضح. يعني الآن نحن سنقرأ أحوال المسند إليه، ولكن سيكون عندنا 3 عناوين. إذن العنوان الأول الذكر والحذف، اقرأ. يقول لك الشيخ ان الاصل في المسند اليه ان يكون ايش؟ مذكورا في الكلام، لانه هو المسند اليه. فانت الان كيف تسند الى شيء غير مذكور في الكلام؟ ما يستقيم ذا. فاذا قيل لك لماذا كان الاصل في المسند اليه ان يكون مذكورا، تقول الأصل أن يكون مذكورا لأنه هو المحكوم عليه، لأنه هو المحكوم عليه. وأنت الآن ستحكم على شيء فلا بد أن يكون هذا الشيء الذي ستحكم عليه لا بد أن يكون معلوما. فإذا قلت مثلا خالد ناجح، فعندك مثلا خالد هذا هو المسند إليه لأنه هو اللي سأحكم عليه، وناجح هو المحكوم. ولو قلت لإنسان ناجح ما يدري من هو الناجح لأني لم أذكر المحكوم عليه، واضح إخوان؟ إذن هذا هو السر في كون الأصل في المسند إليه هو الذكر وليس الأصل هو الحذف. طيب، لكن الشيخ يقول وقد يحذف، يعني وقد يحذف جوازا، متى؟ لغرض. وأحب يا إخوان أن تفهموا من الآن أن ما سيأتينا إن شاء الله من دراسة المسند والمسند إليه وأحوال متعلقات الفعل أننا لن نذكر الأغراض على سبيل الاستيعاب والحصر، فإن الأغراض ليس لها منتهى، لا تنتهي. كل يعني ما جاء عالم قد يستنبط، ولا سيما من القرآن الكريم، قد يستنبط أغراضا ما استنبطها من قبله، واضح؟ ولهذا ما نذكر من الأغراض في جميع الأبواب القادمة إنما هو من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل فقط. ولهذا الغالب إني لن أزيد على الأغراض التي يذكر ابن عاشور توفيرا للوقت. طيب، ايش قال؟ قال اذا دلت عليه قرينه، كقوله تعالى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هذه الايه في منتهى البلاغه، في منتهى البلاغه، وقالت عجوز، لأن لو قالت أنا هذا الآن وين المسند إليه؟ محذوف، تقديره أنا، إذن أنا مبتدأ والمبتدأ مسند إليه، وعجوز خبر، فأسندت الكبر إليها، واضح؟ هذا المسند والمسند إليه. فما الذي حصل للمسند إليه؟ أنه حذف. لماذا حذف؟ قال لك لأنه دل عليه قرينة وهي قولها قالت. إذن كونها تقول قالت أنا هذا لا يكون من البلاغة، بل إنه قد يكون في نوع تطويل. إذن حذف المسند إليه هنا هو في قمة البلاغة، وفي قمة البلاغة، لأنها لو قالت أنا هل أتت بشيء زايد؟ ما أتت بشيء زايد. انظر إلى أقول بلاغة القرآن. نعم. أو لضيق المقام، يعني أن يكون المقام ضيقا بحيث أنه ما يتسع ذكر المسند إليه، مثل أن يكون المقام مقام ضجر أو سآمة أو ملل أو خوف فوات فرصة. فالقاعدة إذن إذا كان المقام ضيقا عن ذكر المسند إليه فإيش؟ يحذف المسند إليه. فمثلا اثنان خرج للصيد، في واحد يصيد وفي واحد يعاون الصياد، إذا صارت الصيدة بعيدة راح يجيبه ويعطيها السلاح مثلا أو يناوله الذخيرة مثلا، معاون للصياد، كأن الصياد حصل عنده نوع تغافل وفي غزال، ما يقول يا فلان انتبه وين انت، وين رحت؟ فيه غزال طلعت من هنا، يمكن تهرب الغزال وتفوت عليهم كذا ولا لا؟ بل إنه ما يقول ولا كلمة هذا، حتى كلمة هذا يحذفه اللي هي المسند إليه، ولا لا؟ إذن لو قال هذا غزال قد يفوت الفرصة، لكلمة هذا كم حرف الآن؟ إنما يقول غزال، حتى لو كلمة غزال يمكن اختصاره يمكن تختصر. إذا لماذا حذف المسند إليه هذا؟ ها؟ لضيق المقام. إيه؟ ومن الأمثلة المشهورة عند البلاغيين على أساس ضيق المقام نوضحه أكثر، قول الشاعر: قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، عليل. إذن حذف كلمة أنا اللي المسند إليه إيش؟ لضيق المقام. وقد يكون في قرينة ولا لا؟ قد يكون في قرينة. ولهذا البلاغيون عندهم قاعدة جميلة جدا، يقولون: النكت لا تتزاحم، النكت لا تتزاحم، يعني يمكن تأتي بأكثر من نكتة بلاغية، ما هو لازم أنه ما يصير إلا نكتة واحدة، قد يوجد أكثر من نكتة، فالنكت لا تتزاحم، يعني لا يزاحم بعضها بعضا أو يطرد إيش بعضها بعضا. أو ليجري اللفظ مجرى المثل فيكون موجز النحو رمية من غير رام أي رميتك هذه، يعني أو يكون حذف المسند إليه من باب اتباع الاستعمال الوارد، من باب اتباع الاستعمال الوارد. والاستعمال الوارد هذا يكون في الأمثال، فمن أجل أن الأمثال ما تغير، إذا جاءنا مثل قد حذف المسند إليه نبقيه على ما هو عليه، على ما هو عليه. فمن أمثال العرب: رمية من غير رام، هذا مثل لمن يصيب وهو ليس أهلا للإصابة، مثل مثلا يعني محيطنا بس مو أنتم، ما أقصدكم أنتم، لكن مدرس مثلا في الفصل سأل سؤالا صعبا، فطالب بليد لا يعرف بالمشاركة ولا بالجدية أجاب على هذا السؤال، اللي بقية الطلاب الجادين ما أجابوا عليه، فقد يقول المدرس: رمية من غير رام، ها؟ يعني مثل هذا الطالب ليس أهلا لأن يجيب مثل هالإجابة ذي. وين الآن المسند؟ المسند رمية، أين المسند إليه؟ أحسنت، محذوف، والتقدير: رميتك رمية، رميتك رمية. وهذا ما ذكره البلاغيون، لكن اللي في كتب الأمثال: رب رمية من غير رام، هكذا المثل. وإذا كان المثل بالأسلوب ذا ما يكون في شاهد، ما يكون في شاهد. لكن في مثال آخر ذكره عمر، أقول روي عن عمر رضي الله عنه كما ذكر الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، قال: قضية ولا أبا حسن لها، المراد أبا حسن علي رضي الله عنه، قضية ولا أبا حسن لها. فقضية خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذه قضية ولا أبا حسن لها، ولا أبا حسن لها. إذن كم صارت الأغراض لحذف المسند إليه؟ ها؟ ثلاثة. طيب ننتقل الآن إلى المبحث الثاني. والأصل في المسند إليه التعريف، لأن الحكم إنما يكون على معروف. نعم، لحظة، هي مشكلة الكتاب الذي معكم أنه ليس فيه فواصل، ها؟ أقول ليس فيه فواصل، والفواصل مهمة ولا سيما بالنسبة للقارئ على أساس أنه يقف. نعم، هذا المبحث الثاني يا إخوان، اللي هو إيه؟ التعريف والتنكير. الشيخ يقول: الأصل في المسند إليه التعريف. ليش؟ قال لأننا سنحكم عليه ولا بد أن يكون الحكم على شيء معروف، فأنت ما تحكم على شيء مجهول، الحكم لا بد أن يكون على شيء معلوم يعرفه المخاطب، يعرفه، يدركه. هذا معناه. إذن هل الأصل في المسند إليه التعريف ولا التنكير؟ الأصل التعريف، فيكون التنكير على خلاف الأصل. طيب، قال فيكون، اقرأ. نعم، فيكون المسند إليه معرفة من المعارف الستة المذكورة في النحو. اي المعارف الستة اللي هي الضمير مثلا والعلم والاسم الموصول، اسم الإشارة، نعم، والمعرف والمضاف، هذه المعارف يأتي المسند إليه معرفا بواحد من هذه المعارف. طيب، فإذا تعين طريق من تلك الطرق الستة وجب الاقتصار عليه. إيه، هذه قاعدة مهمة جدا، أنه أحيانا قد يكون التعريف في المسند إليه محصورا بطريق واحد أو بنوع واحد من أنواع المعارف، يعني بحيث أن المخاطب بحيث أن المتكلم ما يكون مخيرا أنه يختار أي نوع من أنواع المعارف، يعني ما يكون أمامه إلا نوع واحد من المعارف محدد، يعني أن المقام يقتضي الضمير، إذا لابد يأتي بالضمير، أو يقتضي العلمية، يعني لابد يأتي بالعلمية. هذا معنى قول الشيخ فإذا تعين طريق من تلك الطرق الستة وجب الاقتصار عليه. مثاله أن يكون المتعين هو الضمير. متى يكون المتعين هو الضمير؟ إذا كان المقام مقام تكلم، إذا كان المقام مقام التكلم يجي الضمير. ومن الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالمقام الآن مقام إيش؟ مقام تكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم، فلا يناسب أن يقول محمد مثلا رسول أو كذا، لأن مجيء الضمير هنا هو اللائق بالمقام. ولا تنسوا أنه مر علينا في دروس مضت أن البلاغة يراعى فيها المقام، إذن المقام مقام تكلم، إذن يؤتى بضمير التكلم. واضح؟ طيب، لو مثلا قد يكون المقام أحيانا يقتضي العلمية، العلمية، مثل لو طرقت الباب على شخص وقال من، لو قلت أنا، نعم، ما امتثلت تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ تقول مثلا محمد. إذن العلمية متعينة هنا، ها، أقول هذا مثال يعني يدل على تعين العلمية. طيب، تفضل. وإن أمكن الإتيان في تعريفه بطريقتين فصاعدا كما بطريقين، عندك طريقتين؟ لا أحسن. إيه؟ بطريقين فصاعدا كما إذا أمكن التعبير عنه باسمه العلم أو بالموصول وصلته أو بالضمير تخير البليغ في ذلك وهو يراعي ما هو أنسب. لحظة، هنا الشيخ انتقل للجزئية الثانية. ما هي الجزئية الأولى؟ أن يتعين طريق واحد من أنواع المعارف. طيب، النوع الثاني أن يكون أمام المتكلم أكثر من طريق، أكثر من طريق، يعني يمكن يعبر بالعلمية بالعلم، ويمكن يعبر بضمير، أو يمكن يعبر باسم موصول. إيش موقف المتكلم الآن؟ الشيخ يقول تخير، تخير البليغ في ذلك، لكن التخير ذا مطلق ولا مقيد؟ مقيد، وين القيد؟ وهو يراعي ما هو أنسب، يعني يراعي ما هو أنسب للمقام الذي يتكلم فيه فيختار ما هو الأنسب. طيب، ولهذا قال فقد، فهنا تفريع، هذا تفريع. نعم، فقد يختار تعريفه باسمه العلم لأن في الاسم تعظيما مثل معز الدين والرضا، أو فيه إهانة نحو بولان بولانا بولان إيه بالفتح نحو بولان ويسير، فيقصد المتكلم الإشارة إلى أن المسمى له حظ من اسمه، فلذلك قال الشاعر وفضل يسير في البلاد يسير. لحظة، هنا الشيخ لما أنه ذكر أن البليغ يتخير ما هو أنسب للمقام، قال قد يختار الحديث عن المسند إليه بواسطة العلم، يعني يترك مثلا الاسم الموصول أو اسم الإشارة أو غير هذا من أنواع المعارف. وهو إذا اختار العلم لابد أن يكون في هذا نكتة بلاغية، وهي كما ذكر الشيخ إما إرادة التعظيم أو إرادة التحقير، لأن التعظيم والإهانة أو التحقير غالبا ما تكون بالألقاب، يعني بعض الألقاب يكون فيه مدح وبعض الألقاب قد يكون فيه ذم. فإذا أن المتكلم ذكر المسند إليه باسمه العلم وهو مستحسن، إيش يصير قصد المتكلم؟ ها؟ قد يعني يكون قصده مثلا التعظيم، أو قد يكون مثلا قصده المدح أو الثناء. وعلى العكس إذا كان اللقب يعني الضعه يكون هنا الذم. واضح؟ ولهذا الشيخ يقول لأن في الاسم تعظيما، لأن في الاسم تعظيما، وهذا غالب ما يكون في الألقاب، الألقاب مثل الرشيد المأمون مثلا، هذا ألقاب مدح، لكن مثل السفاح هذا لقب ذم، فالألقاب فيها ما هو مدح وفيها ما هو ذم. قال مثل معز الدين، معز الدين، فإذا أراد أن يتكلم عن المسند إليه نعم يقول جاء معز الدين، ما يقول مثلا جاءنا الذي زارنا بالأمس، يجيب الاسم الموصول مثلا، أو يقول جاء صديق أخي مثلا لمن يعرف صديق أخي. هنا لا، يأتي باللقب معز الدين، صلاح الدين، نور الدين، بهاء الدين، الرضا، هذه ألقاب. وهذه الألقاب كلمة بسيطة من باب الفائدة، هذه الألقاب ما حدثت إلا بعد انقضاء القرون المفضلة نتيجة لتقليد المسلمين للأعاجم، للأعاجم. وقد تكلم على هذه الألقاب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم عليها أيضا الزمخشري في كتاب له اسمه ربيع الأبرار، وكلام الزمخشري كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نوع شباب كلام الزمخشري في بعض الجزئيات، من الجزئيات التي ركزوا عليها أن هذا المتلقب بهذا اللقب قد يكون أبعد الناس عن هذا اللقب، ها؟ قد يكون نور الدين وبهاء الدين وجمال الدين، ها؟ وهو أبعد ما يكون عن هذه الأوصاف. واضح يا إخوان؟ هذه أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن بعض هذه الألفاظ قد يكون كذبا، قد يكون كذبا. أما الزمخشري فيقول في كلام معناه إن بعضهم قد يتلقب بهذا اللقب ليس له في الدين قال من قبيل ولا دبير، من قبيل ولا دبير. طبعا ذي مثل من امثال العرب، اذا كان الواحد ما ابو فائده يؤتى بكلمة قبيل ودبير، لان القبل والدبر معناه الاستيفاء، الان استيفاء الشيء. ايه، ولهذا قال وتلك الغصة التي لا تساغ، الى ان قال كأنه قال فإلى الله المشتكى، ثم قال نسأل الله أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. هذا كلام الزمخشري في ربيع إيش الأبرار. طيب، قال الشيخ، يقول الشيخ أو فيه إهانة، تمر علينا الوقت، مثل بولان لا شك هذا لقب ذم، ومثل صفوان لو قلت جاء صفوان، ها هذا فيه نوع ذم، لأن أصل الصفوان هو الحجر، ومثله صخر كذلك. فإذا كان المقصود بيان يعني أن المسمى له حظ من اسمه يذكر هذا. ومنه قول الشاعر وفضل يسير في البلاد يسير، هذا شطر بيت ذكره ابن الجوزي في كتاب الأذكياء. إذن الشخص هذا اسمه يسير، لكنه ساقه مساق الذم، ها؟ لأنه قال وفضل يسير، اللي الآن يسير اسم العلم الشخص، في البلاد إيش يسير يعني قليل، يعني من فضله قليل. اقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصية عصت الله ورسوله. هذا أيضا من باب النص، أو من باب ذكر المسند إليه بواسطة العلم، لأن المقصود بيان أن هذا المسمى له نصيب من اسمه. وتعرفون قصة رعل وذكوان وعصية، يعني قصتهم مع القرى في سرية بئر معونة سنة 4 من الهجرة، لما فتكوا بالقرى وقتلوهم، تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع كما ورد في الصحيحين، في الصحيحين، وقال عصية عصت الله ورسوله. يعني شف ذكر اسمه هنا في غاية المناسبة، في غاية المناسبة. لو قال وإحدى القبائل عصت الله ورسوله، ها ما كان له وقع في النفس مثل التنصيص على ايه، على اسمها. فقال عصية، هذا المسند إليه، عصت الله ورسوله. وعلى هذا من فعل فعلا سيئا، يعني أن هذه القبيلة فعلت فعلا سيئا فذكر اسمها لأنه يناسب، أقول لأنه يناسب. لكن لو فرض أن القبيلة ذي مثلا فعلت فعلا حميدا، يعني مثلا أكرموا القراء، أكرموا القراء وآووهم ودافعوا عنهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقال، ما يقول عصية عصت الله، ما يأتي باسم عصية، حتى ما يقول ولا عصية أكرمت القراء. لاحظت البلاغة النبوية، ها؟ طيب. أو لأن في الاسم محب، أو لأن في الاسم محبة محبة محبة، أو لأن في الاسم محبة وابتهاجا، احذف الهاء اللي عندك، وابتهاجا. أو لأن في الاسم محبة وابتهاجا بذكره، كما قال بالله يا ربيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، فلم يقل أم هي من البشر ليعيد اسمها. هذا الغرض الثاني، انتهينا من الغرض الأول اللي هو قصد مثلا التعظيم أو الإهانة. الغرض الثاني يقول الشيخ لأن في الاسم محبة، لأن في الاسم محبة وتلذذا وابتهاجا. ومعلوم أن الضمير، الضمير ما يؤدي هذه المعاني، ما يؤدي هذه المعاني. فهنا الشاعر الشيخ يقول كما قال، ولا ذكر اسم الشاعر، والسبب في هذا أن هذا البيت مختلف فيه، فقد قيل إنه لشاعر اسمه العرجي بالجيم والياء العرجي، وقيل إنه لمجنون ليلى أخذا من البيت. والخطب في هذا سهل، يقول بالله، هذا يسمى عند البلاغيين اسلوب استعطاف، بالله يا ظبيات القاع، ظبيات جمع ظبية، والقاع هو المستوي من الأرض، يا ظبيات القاع، وأضاف الظبيات إلى القاع لكون الظبيات موجودة فيه، لكون الظبيات موجودة فيه. قلنا لنا، يعني إيش قلنا لنا؟ هذا فعل أمر، يعني أجبنا على سؤالي، أنا سأسألكن الآن سؤالا فأجبنا على هذا السؤال. ليلاي منكن، يعني أيها الظبيات، أم ليلى من البشر؟ طيب، واضح معنى البيت. لكن الشاعر قال ليلاي منكن أم ليلى، رجع مرة ثانية، وكان الأصل أنه يقول إيش، ليلاي منكن أم هي من البشر، لكنه يعرف أن الضمير ما يؤدي إيش، ما يؤدي المقصود، هو يريد التلذذ بذكر اسمها، أن اسمه يجري على لسانه. ولهذا تلاحظ في الأول عمل شيئا آخر، أضاف اسمها إلى ضميره، قال إيش؟ قال ليلايا، أضافه إليه. فهذا هو الذي دعا الشاعر إلى أن يصرح باسمها، وأن يعتبر العلمية هي الطريقة الوحيدة لإيش؟ لتحقيق مراده. واضح؟ طيب. وقد يختار المراد، يختار أحسن، يعني هو يصلح أن نقول وقد يختار، يعني البليغ إيه؟ لكن بما أنه طال الفصل الآن، ها خلاص يبنى الفعل المجهول ولا فيه إشكال، بل هذا أبلغ. فهمت يا إخوان؟ إيه، وقد يختار. وقد يختار الموصول لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة، مثل معنى شعار السلة. معنى إشعار، ساقطة الألف عندك مع الهمزة، مثل معنى إشعار. مثل معنى إشعار السلة بالتفخيم في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. فهنا أين المسند؟ الفعل دائما يا إخوان هو المسند، غشية هو المسند. أين المسند إليه؟ ما، أحسنتم، ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم. هنا جاء المسند إليه اسما موصولا، ليش؟ قال لإرادة التفخيم والتهويل، لأن في الاسم الموصول إشارة إلى أن المسند إليه، أو بمعنى أوضح إشارة إلى أن تفصيل المسند، أن تفصيل المسند إليه وبيانه لا يحيط به كنه ولا تدركه عبارة، هذا اللي يفيده الاسم الموصول، بخلاف لو قال فغشيهم من اليم عذاب، ها، أو غشيهم من اليم غرق، كذا انتهى الأمر. لكن لما قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيهم من اليم الذي غشيهم، إيش الذي غشيهم؟ ما يستطيع أحد أنه يقف عند معنى بتفسير الذي غشيهم. شوف كيف بلاغة القرآن. فهنا جاء الاسم الموصول كما قال الشيخ لأن الصلة تشعر بمعنى لا يمكن أن يؤدى بغير الجملة. إيش الجملة؟ اللي هي صلة الموصول، الجملة اللي هي صلة الموصول. قال مثل معنى إشعار الصلة بالتفخيم، يعني هذا من المعاني اللي تنفرد بها الصلة، أنه دائما صلة الموصول تدل على التفخيم وتدل على التهويل. تذوقتم أو ما تذوقتم؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم. بل يا إخوان أن الآية فيها بلاغة أخرى، الله جل وعلا لو قال فغشيهم من اليم يكفي ولا ما يكفي؟ قد يكون يكفي، لأنه خلاص غشيهم من اليم يعني من البحر، أكيد أنه جايهم شيء من البحر، إذن يدل على المقصود. ومع هذا ما اكتفي بهذه الدلالة، بل زيد في التفخيم والتهويل فقال ما غشيهم. إذن يكون التفخيم من جهتين، من جهة التعبير بالاسم الموصول، ها، ومن جهة تقدم قوله تعالى إيش من اليم. لا بد يا إخوان أقول تحاولون التذوق البلاغي، ها، خصوصا أقول آيات القرآن وأشعار العرب لا بأس، لكن أشعار العرب عاد ما تصل إلى الحد المقصود. طيب، وكاختيار الموصول على المعرف بألف قول زهير ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. الآن هنا أكمل، فإنه لم يقل المستسلم مهضوم مثل مثلا، قف هنا الآن، يجي لازم يجي فاصلة. فإنه لم يقل المستسلم مهضوم مثلا، بل أتى بالموصول ليشير بالصلة إلى علة الحكم. هنا توضيح، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. أصل المعنى اللي يدور عليها البيت إن زهير، أن زهيرا يريد أن يقول المستسلم مهضوم، اللي يستسلم للناس، ها، المستسلم مهضوم، مغلوب، مأخوذ حقه، معتدى عليه، هذا قصده. إذ كان الأصل أنه يأتي بالاسم المعرف، ها، بأل ولا لا، أن يقول المستسلم مهضوم، معتدى عليه، مأخوذ حقه، لكنه أراد أن يشير إلى العلة. والمحلى بأل ما يدل على العلة، الذي يدل على العلة هو الاسم الموصول. شفت كيف؟ قال ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. إذن لماذا يهدم الحوض؟ لأنه لم يذد عن حوضه بسلاحه. منين استفدنا العلة؟ من الاسم الموصول، لأن قوله ومن هذا اسم موصول يا إخوان، انتبهوا، من هذا اسم موصول، كأنه يقول الذي لا يذود عن حوضه يهدم. ومعلوم أن الحوض هو مجتمع الماء، والشاعر ما يقصد الحوض فقط، لأن الناس اليوم ما عندهم حياض، لكن كل شيء يختص به الإنسان لا بد الإنسان أنه إيش؟ أنه يحمي هذا الشخص ويدافع عنه، يحمي هذا الشيء ويدافع عنه، ولا قد يعتدى عليه، قد يؤخذ. إيه، فهمتوا يا إخوان الشطر الأول؟ إذا الشاعر أعطانا الحكم وأعطانا العلة، الحكم ما هو؟ يهدم حوضه. لماذا يهدم حوضه؟ لأنه لم يذد عن حوضه بسلاحه. طيب، الثاني، الحكم الثاني أن الناس يظلمونه. لماذا يظلمونه؟ ها؟ لأنه ما يظلم، هذا ما يلزم. طبعا هذا أقول على المعنى الجاهلي، على المعنى الجاهلي، وإن كان الشاعر يقول إيش؟ والظلم، المتنبي يقول والظلم من شيم النفوس، وقبل المتنبي القرآن الكريم قال الله تعالى إن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان أن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، هذا هو الأصل، لكن ما الذي هذبه وأدبه وعلمه؟ هو الإسلام، الإسلام. ولهذا زهير مشى على الجادة المعروفة عندهم، ولهذا الشاعر يقول والظلم من شيم النفوس، يقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه الدم، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. قال العلماء علة دينية أو سياسية، أما الشرع أنه هو اللي هذبه وعلمه، ولا فيها الحاكم والوالي آخذ على أيدي الناس، ولا ما هو يعني طيب انبه، لا، وإن تجد ذا عفة فإيش فلعلة لا يظلمون. ولهذا الزهير هنا يقول الحكم إنك تظلم، ها؟ ليش؟ لأنك إذا لم تظلم تظلم. إذن أين العلة؟ ومن لا يظلم الناس، هذه العلة. طيب اقرأ. وكاختيار المضاف على الاسم العلم في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا والله من بلاغة القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني قد يقول قائل مثلا لماذا الله جل وعلا ما قال يا أيها الناس اعبدوا الله؟ لأن كلمة الله قد تكون أقرب للألوهية، لأن الإله هو المألوه المعبود، والله اسم علم ولا لا؟ فما الذي حصل في الآية؟ عدل عن العلمية كما يقول الشيخ إلى إيه؟ إلى المضاف رب. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلماذا جاء بلفظ الرب؟ يعني جاء بالإضافة. قال لك إشارة إلى بيان أحقيته تعالى للعبادة، يعني لو قال اعبدوا الله ما يؤدي لفظ الله لفظ إيش؟ ما يؤديه لفظ ربكم، لأن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومن هذه صفته يجب أن يفرد بإيش؟ بالعبادة. إذن عدل عن الاسم العلم كما يقول الشيخ إلى المضاف، لأن في الإتيان بلفظ الرب إيذانا باستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة. فإذا كان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي الخالق لهذا الكون ومن في هذا الكون، فمعنى هذا أنه هو الجدير بالعبادة. في نكتة أخرى في لفظ رب أنها تشعر بالشكر والاحتياج، يعني إذا كان هو الرب الخالق الرازق يستحق ماذا؟ يستحق الشكر أيضا ولا لا؟ يستحق الشكر. وفيه أيضا ما معنى الاحتياج، لأنه إذا كان هو الرب وأنا المربوب فمعنى هذا أن المربوب محتاج إلى الرب. طيب انتهينا الآن من الجزئية الأولى في التعريف والتنكير اللي هي مجيء المسند إليه إيش؟ معرفة. الشيخ الآن سينتقل إلى الشق الثاني وهو التنكير. وقد يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم الداعي للتعريف، نحو احذف الهاء، نحو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فدل على أن المسند إليه فرد مبهم من جنس من جنس. نعم، هنا الشيخ يقول أنه قد يعدل عن التعريف فيؤتى بالمسند إليه نكرة، وهذا يا إخوان أكثر ما يكون بالفاعل، أكثر ما يكون في باب الفاعل، لأنه يا إخوان الفاعل إذا جاء نكرة، وقد عرفتم أن الفاعل من قبيل المسند إليه، الفاعل إذا جاء نكرة ما يحتاج إلى مسوغ، اللي يحتاج إلى مسوغ هو إيش؟ المبتدأ. ولهذا إذا جاء الفاعل نكرة اللي هو المسند إليه فلا إشكال، لكن قد يكون فيه هنا نكتة بلاغية، مثل ما قال الشيخ، قال لعدم الداعي إلى التعريف. إيش معنى لعدم الداعي إلى التعريف؟ يعني لأن تعريفه لا يتعلق به فائدة. فهو هنا يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، المهم أثنى على هذا الرجل اللي ما جاء من وسط البلد بعد، منين جاء؟ جاء من أقصى المدينة، إذن تكبد المشاق، تكبد المشاق، واضح؟ فهل يهم أنه زيد ولا عمر؟ لا، يكفينا أنه رجل، يكفينا أنه رجل. وكلمة رجل يا إخوان بالمناسبة إذا جاءت في نصوص الكتاب والسنة فالغالب أنها صفة مدح، ولهذا تشوفون في حديث السبعة ها قال رجل تصدق بصدقة، رجل ذكر الله خاليا، رجلان تحابا، رجال لا تلهيهم تجارة. فكلمة رجل تجي في الغالب مراد بها المدح والثناء والإشادة بالرجولية. طيب، ثم يتوصل المتكلم بذلك إلى إفادة التعظيم تارة والتحقير تارة والتحقير أخرى. إيش يقصد الشيخ بقول بذلك؟ يعني التنكير، يعني يتحول الغرض أيضا إلى إفادة التعظيم، قد يكون غرضه التعظيم، وقد يكون غرضه أحيانا إيش؟ التنكير. فمثلا قول الله تعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين، فهدى هذا مسند إليه، ها إنه مبتدأ، وقد جاء هنا نكرة، لماذا؟ قال لقصد تعظيم القرآن، لقصد تعظيم القرآن، فالتنكير هنا مقصود به التعظيم. ويا إخوان دائم، ما أقول عد دائما، لكن التعظيم كثير في التنكير، ولهذا يمر علينا في القرآن ويمر علينا في شروح الأحاديث أن التنكير أحيانا يقصد به التعظيم، لأن أصل التنكير ها التنكير ما يقف عند حد معين، يعني يشمل أوصافا أو أفرادا كثيرين. ها طيب، وقد جمعها قول مروان بن أبي جمعهما وقد جمعهما قول مروان بن أبي حفصة له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. إيه هنا يقول له حاجب عن كل أمر يشينه، حاجب يعني مانع، عن كل أمر يشينه، الشين هو العيب. طيب، له حاجب عن كل أمر يدنسه ويشينه ويعيبه، وليس له عن طالب العرف يعني طالب المعروف والإحسان حاجب. كلمة حاجب مرت مرتين وهي مسند إليه، لأن في الأول مبتدأ مؤخر، وفي الثاني اسم ليس مؤخر، اسم ليس مؤخر. طيب، هل بينهما فرق؟ كلاهما نكرهما، أقول كلاهما نكرة، لكن بينهما فرق كبير. حاجب الأول المقصود به التعظيم، يعني له حاجب عظيم وحاجز منيع وقوي يحول بينه وبين ما يدنسه، يعني يريد أن يثني عليه بإيش؟ بالعفة والنزاهة. ويقول لا تظن أن الحاجب ذا أنه حاجب بسيط يتجاوز أحيانا ويرتكب ما يدنسه، لا، الحاجب هذا اللي يحجبه عما يدنسه وعما يشينه هذا حاجب عظيم جدا، واضح؟ وطبعا القرين أن المقام مقام مدح. طيب، فهمت الحجب الأول؟ طيب، الثاني التحقير، قصد التحقير، يعني الذي يحول بينه وبين قاصديه الذين يطلبون معروفه وإحسانه، هذا حاجب يسير جدا وحقير وقليل. ما هي أربعة أبواب ولا خمسة أبواب قبل يصل الواحد، لا، حاجب يسير، قد يكون بابا واحدا، وغالب الأيام يكون هذا الباب مفتوحا، وحتى لو أغلق بإمكان اللي يجي نعم يفتح الباب هو يدخل. إذن حاجب يسير قليل، ولهذا قال وليس له عن طالب العرف حاجب. فهمت الفرق بين النكرتين؟ طيب، ويعرف ذلك بالقرينة وسياق الكلام كقول عباس بن مرداس رضي الله عنه وقد كنت في الحرب ذا تذرع، كنت تحدث عن نفسه، وقد كنت في الحرب ذا تذرع ذا تدرع، وقد كنت في الحرب ذا تدرع. اضبطوها بالشكل، التاء مضمومة والدال ساكنة والهمزة تحتها كسرتان، تحتها كسرتان، ذا تدرع. ومعنى ذا تدرع يعني ذا هجوم، لا يخاف ولا يتوقع ولا يهاب، يعني يمدح نفسه بالشجاعة وأنه قوي على الأعداء، قوي على الأعداء. ذو تدرع يعني ذو هجوم، لا يخاف ولا يهاب. وقيل إن معنى ذو تدرع يعني ذو قوة وعزة ومنعة، ذو قوة وعزة ومنعة. طيب، لحظة، الشيخ يقول ويعرف ذلك بالقرينة. القرينة مثل سياق البيت، مثل سياق البيت، وسياق الكلام طبعا القرينة بسياق البيت هي أنه في القرينة هي المدح، أنها إيش؟ هي المدح. طيب، وسياق الكلام كذلك، سياق الكلام كذلك. لكن أحيانا يا إخوان يعني الاستدلال على الشيء المحذوف أو على الشيء المقصود قد يكون من خلال قرينة، إما قرينة موجودة في الكلام مثلا أو قرينة تدرك يدركها الإنسان، وقد يكون الإدراك من نفس سياق الكلام، بحيث أنك ما تقول أن هذه القرينة تنص علي نص كذا، لكن قد يكون البيت أو الآية مثلا أو الحديث سياقه كله يشعر بالمطلوب، يشعر بإيش؟ بالمطلوب. هذا الفرق. إيش يقول؟ وقد كنت في الحرب ذات درعٍ فلم أعط شيئا، أعطى، فلم أعطى، ضع على الهمزة ضمة والعين السكون والطاء الفتحة لأنه مجزوم بحذف حرف العلة، فلم أعط شيئا، لا شيئا، لأن أنت تظن أنه هنا في الفاعل ولا لا؟ لا، نائب الفاعل ضمير مستتر، لأن أعطى تنصب مفعولين، أعطى تنصب مفعولين، فلم أعطى أنا، إذا نائب الفاعل اللي هو المفعول الأول، أقول نائب الفاعل اللي هو المفعول الأول، أما شيئا فهي المفعول الثاني. والقاعدة في النحو إنه إذا كان للفعل أكثر من مفعولين أنيب المفعول الأول مناب الفاعل وبقي المفعول الثاني منصوبا على حاله. تفضل. فلم أعط شيئا ولا أمنعي. إيه هنا الشاعر يقول فلم أعط شيئا ولم أمنعي. لو أبقينا البيت على ظاهره ما يصير فيه تناقض؟ ها؟ يقول إني ما أعطيت ولا منعت، هذا معنى البيت. يقول إني ما أعطيت شيئا ولا منعت من شيء. هل الشاعر يقصد هذا المعنى ذا؟ لا، ما يقصد المعنى، لأنه في الواقع أعطي، أعطي الحديث كما ورد في الصحيح، في صحيح مسلم. وهذا الحديث القصة اللي قصة العباس بن مرداس ومن معه رواها مسلم في صحيحه، وهي من زوائد المحرر، قد تكلمت أنا عليها في شرح زوائد المحرر، روضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام، والكتاب تحت الطبع. أنا تكلمت على الحديث لأنه جاء، حتى أن الإمام مسلم أورد 3 أبيات في القصيدة من كلام العباس بن مرداس، لكن ما أورد البيت هذا معها، هذا البيت ليس في صحيح مسلم. الشاهد هو اللي يعنينا هنا، لو أبقينا البيت على ظاهره صار فيه تناقض ولا لا؟ لم يقل ولم أعط شيئا ولم أمنع، قال لك لا، هو فيه يعني شيء مقدر، في شيء مقدر. فإن كلمة شيئا هنا أتى بها للتنكير، يعني قصد أتى بها نكرة، فهو يقصد فلم أعط شيئا فلم أعط شيئا عظيما. إذا قال فلم أعط شيئا عظيما نفهم أنه أعطي ولا ما أعطي؟ ها؟ أعطي، لكنه لم يعط شيئا عظيما. إذن هو يقول أني أنا نعم لم أمنع نهائيا، فأصاب باليأس وينتهي الأمر، ولم أعط شيئا عظيما بحيث أني أرى أني أعطيت مثلا حقي اللي أنا أتصور. إذن هو أعطي ماذا؟ أعطي شيئا قليلا، ولهذا قال أي لم أعط شيئا عظيما. إيش الدليل أنه أعطي ولكن اللي أعطي ما هو عظيم؟ أنه قال ولم أمنعي. إذن ما هو اعترف الآن أنه ما منع، أنه أعطي، ولكن الذي أعطي ليس شيئا عظيما. إذن هو شخص الآن بالمحذوف التحقير ولا لا؟ أو التعظيم؟ ها؟ التعظيم، يعني لم أعط شيئا عظيما. طيب إذا ما أعطي شيئا عظيم وش يصير أعطي؟ إذن شو يصير قصده؟ التحقير، واضح؟ كن قصده التحقير، واضح هذا الكلام؟ إيه؟ وتعرفون أنه لولا التقدير ها؟ لجمع بين النقيضين. طيب البيت فيه إشكال، من منكم يجيب على هذا الإشكال؟ وإذا أردتم أني أأجل السؤال إلى الدرس القادم غدا ما عندي مانع. ها؟ السؤال أن هذا البيت فيه إشكال، تفضل. أحسنت، الحمد لله قضينا منها الآن. ألسنا نبحث نحن في المسند إليه ولا لا؟ في المسند إليه. الآن المنكر اللي هو شيئا، هو بالشاهد شيئا جاء نكرة، هل هذا من قبيل المسند إليه؟ ليس من قبيل المسند إليه، واضح يا إخوان؟ إذن يبدو أن ابن عاشور مثل به للكلام على مطلق القرينة اللي تدرك من سياق الكلام، فهمتوا؟ أنه يقصد القرينة اللي تدرك من سياق ها الكلام. وحتى لو قلنا أن يعني طبعا هنا أنتم تعرفون من أنواع المسند إليه أنه يكون أصلها المبتدأ، معروف أن مفعولي أعطى ليس أصلهم المبتدأ والخبر. فالشاهد أن البيت كما يظهر لي ليس مما نحن فيه، وقد يظهر لكم أنتم أنه ليس مما نحن فيه، فيبدو فكأن ابن عاشور مثل به لمجرد بيان أن بعض القرائن أن تدرك من سياق الكلام. طيب، بقيت النقطة الأخيرة في الدرس. اقرأ. أي لم أعطش لم أعط شيئا عظيما بقرينة قوله ولم أمنع. ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديم حالة تقديمه. عدلوها. هذا المبحث الثالث يا إخوان، وهو إيش؟ التقديم والتأخير. فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره. لحظة، هنا قال ومن أهم أحوال المسند إليه حالة تقديمه، فإن تقديمه وإن كان هو الأصل. إذا ما الأصل في المسند إليه؟ الأصل التقديم. طيب، ما المراد بقولنا التقديم؟ هل المراد بالتقديم بقاؤه في مكانه الأصلي أو تقديمه من تأخير؟ إذا قلنا الأصل في المسند إليه التقديم، هل نريد بالتقديم بقاءه في مكانه الأصلي أو نريد به تقديمه من تأخير؟ الأول. حنا بالبلاغة، والبلاغة دائم تحب الاختصار في المواطن، والموطن موطن اختصار لأن الوقت ضيق. إذا نقول المراد بالتقديم بقاء المسند إليه في مكانه الأصلي، لأن أصله مقدمه. فإذا قلت مثلا زيد قائم، أين المسند إليه؟ زيد جاء على الأصل ولا ما جاء على الأصل؟ جاء على الأصل لأنه جاء في مكانه إيش؟ الأصلي. طيب، هذا معنى كلام الشيخ. قال فإن تقديمه وإن كان هو الأصل. اقرأ. فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره كان يأتي به. لحظة يا إخوان، هنا الكلام قد لا يفهم، والسبب أن الشيخ رحمه الله أتى بجمل اعتراضية كثيرة، وتعرفون أنتم أن الجملة الاعتراضية توضع بين شرطتين. فالآن تكونون مع القاري، والقاري يكون معي، نضع الشرطتين في مكانهما حتى يتضح الكلام لنا. طيب، قال إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره. بعد كلمة تأخير يضع شرطه، بدأ الاعتراض هنا. اقرأ. كان يأتي به مبتدأ يأتي أحسن الله. كان يأتي به مبتدأ مع إمكان الإتيان به فاعلا إذا كان الخبر فعلا، وكالإتيان به مبتدأ وهو نكرة والخبر فعل، مع أن الأصل حينئذ تقديم الفعل كما في قولهم بقرة تكلمت. بعد تكلمت تجي الشرطة الثانية، فهمتوا الاعتراض؟ طيب، أنت أيها القارئ اقرأ الكلام واحذف الجمل الاعتراضية كلها. فإن تقديمه وإن كان هو الأصل إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره للإشارة إلى أن ذلك للإشارة. اتضح لكم الآن؟ للإشارة. فتكون يكون الاعتراض يعني مجرد تفصيل من المؤلف. إذن الآن تقرر عندنا يا إخوان أن القاعدة أن الأصل في المسند إليه هو التقديم، واضح؟ طيب، لماذا؟ لأنه كما تقدم هو المحكوم عليه، لأنه كما تقدم هو المحكوم عليه. لكن مع هذا قد يكون تقديم البليغ له إشارة إلى نكتة بلاغية، والأصل أنه قد يقال أن البليغ أصلا ما قدمه أصلا، البليغ أتابه في مكانه الأصلي، لكن كون البليغ ما عدل إلى صورة أخرى يدل على أن البليغ قصد بتقديمه نكتة بلاغية. فهمتوا كلامي أنتم؟ ها؟ إيه؟ لابد أن تفهموا. يعني الآن البليغ إذا أنه أتى بالمسند إليه في مكانه، قد يقول قائل إن البليغ ما عمل شيئا، ولا لا؟ لأن الأصل في المسند إليه هو التقديم. يقول المؤلف لا، ننظر إلى أن المسند إليه إذا كان يمكن تأخيره، يمكن تأخيره، ولكن البليغ ما أخره، أتى به مقدما في مكانه الأصلي، فهو إذن يشير بهذا التقديم إلى نكتة بلاغية. طيب نشوف الكلام اللي ذكر الشيخ. إلى أن ذلك للاهتمام بشأنه. لا لا، ارجع للكلام السابق. فإن تقديمه وإن كان هو الأصل، إلا أن المتكلم قد يشير باختيار تقديمه مع تأتي تأخيره. إيه مش خلاص لا ندر وانت ماشي. كان يأتي به مبتدا مع إمكان الإتيان به فاعلا إذا كان الخبر فعلا. لحظة، هنا لو جاء البليغ وقال خالد قدم، خلى ما هي خالد أحسن، لو قال الضيف قدم، الضيف قدم، الآن المسند إليه الضيف والمسند قدم، بإمكان البليغ أنه يقول قدم الضيف في آخر المسند إليه، بدل ما هو المبتدأ سيكون المسند إليه هو إيش؟ هو الفاعل. فيصير الآن أمام البليغ خياران، يا أما أنه يقدم أو يؤخر، فإذا جاء به مقدما يصير البليغ لاحظ نكتة بلاغية للتقديم. نفرض مثلا هنا أن الاهتمام بشأن الضيف، أو مثلا المبادرة بنطق كلمة الضيف، يعني كان هذا الشخص من فرط كرمه للضيفان يحب أن كلمة الضيف تجري على لسانه فهو قدمها أولا. ولا لو قال قدم الضيف في شيء من جهة البلاغة؟ ما في شيء من جهة البلاغة. هذا معنى كلام الشيخ هنا، قال كأن يأتي به مبتدأ، طبعا إذا أتى به مبتدأ سيكون المسند إليه إيش؟ مقدمة، ولا لا؟ مقدمة مع إمكان الإتيان به فاعلا إذا كان الخبر فعلا بهذا القيد. واضح يا إخوان؟ فإذا أتى به فاعلا سيكون إيش المسند إليه؟ سيكون مؤخرا. ها؟ مؤخرا. فهمت الفرق بين المثالين؟ طيب. وكالإتيان به مبتدا وهو نكرة والخبر فعل، مع أن الأصل حينئذ تقديم الفعل كما في قولهم بقرة تكلمت. إيه بقرة تكلمت، يعني هنا الاسم اللي هو بقرة نكرة، نكرة، ومع هذا أتى بالمبتدا مع أنه نكرة. ولو أنه قال تكلمت بقرة، نعم، سلم من كونه أتى بالمبتدا وهو نكرة، ولا لا؟ لأن كما قلت لكم فيما مضى أن الفاعل ما يشترط فيه التعريف، الفاعل يجوز أن يكون نكرة. ولهذا الشيخ يقول وكالإتيان به مبتدا وهو نكرة، شف نكرة الآن، والخبر فعل، مع أن الأصل مثل المثال ذا، أنه إذا كان المبتدا نكرة الأصل مثل المثال ذا أنه يقدم إيش؟ يقدم الفعل لئلا يبتدا بالنكرة. لكن البليغ لماذا قدم المبتدا مع أنه نكرة؟ لأنه غرض بلاغي. طيب للإشارة إلى أن ذلك للاهتمام بشأنه، بشأنه مثل ما مثلت لكم كلمة الضيف، للاهتمام بشأنه، أو لقول مثلا بقرة تكلمت كذلك الاهتمام بشأنه مثلا، والبقرة قد تكلمت، تكلمت على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ إيه، أقول الرجل الذي ركب البقرة التفتت البقرة إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، إذا بقرة تكلمت. ولهذا يقول بعض الخطباء جزاهم الله خيرا، هو الشيخ سعود الشريم حفظه الله في خطبته ذكر الحديث هذا وقال هذه بقرة عرفت الحكمة من خلقها، وكثير من بني آدم يقول الشيخ لا يعرفون لماذا خلقوا. كلام ها أقول في منتهى جودة. طيب اقرأ لي. إما لأن فيه فعلا نحو سعد أتاك. إيه إما لأن فيه فعلا، يعني أحيانا يقدم المسند إليه لأن فيه تفاؤل وسرور، مثل إذا كان اسمه سعد ولا سعيد، فقولك سعيد أتاك أو جاء أحسن من قولك أتاك سعيد. ليش؟ لأن التقديم فيه فعل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، فالفعل الحسن ما أقول محمود شرعا ومطلوب، والتفاؤل طيب كذا. فالمقصود بهذا أنه هنا لماذا قدم أو لماذا جاء المسند إليه مقدما على أنه مبتدأ؟ لأن فيه فعلا. طيب لو قال أتاك سعد صحيح بس يفوت التفاؤل، ومثل لو جيت تبشر واحد بالنجاح بدل ما تقول له طلعت النتيجة نعم ورأيت مثلا اسمك من بين الناجحين أو تأكد نجاحك، خلى من باب الفاعل تأكد نجاحك، هذا المسند إليه. هذا الكلام ما فيه بلاغة، لكن إذا جئت وقلت نجاحك تأكد في الامتحان على طول، هي أول تبدأ به تقول نجاحك تأكد في الامتحان لأن فيه تفاؤل، فيه تفاؤل. طيب أكمل. وإما للتشويق نحل قول المعري والذي حار في البرية فيه حيوان مستحدث من جماد يريد حشر الأجساد. إيه هنا المعري لما قال والذي حارت البرية فيه، السامع سيتطلع أشد التطلع إلى باقي البيت، سيعرف ما هو الذي سيذكره المعري، ما هو الذي حارت البرية فيه، وهل يبعث أو ما يبعث. وهذا معنى قول الشيخ عندك في الكتاب يريد حشر الأجساد، يعني هل يبعث أو ما يبعث. ف المتنبي ما هو المتنبي، المعري قدم المسند إليه على المسند من باب التشويق إلى المسند، ولا لو قال حيوان مستحدث من جماد هو الذي حارت البرية فيه ما يصير فيه بلاغة هنا ولا لا، لكن لما قال والذي حارت البرية فيه هنا يتطلع السامع ما الذي حارت البرية فيه، خصوصا أن المعري أتى بالاسم الموصول، هنا أتى بالاسم الموصول، فإذا هنا تقديم المسند إليه غرضه إيش؟ التشويق. ولهذا البلاغيون يقولون ما يكون الغرض من المسند إليه التشويق إلا إذا كان في المسند ما يوجب الدهشة والاستغراب، لإذا كان في المسند ما يوجب الدهشة وإيه والاستغراب، يعني مما يجعل النفس في لهف وتطلع إلى هذا المسند. يريد حشر الأجساد. وإما التزمت العرب فيه التقديم لفظ. لحظة هنا قد نتوقف لأن الوقت يمكن طال عليكم، والنقطة اللي بقيت في شوي تحتاج أذهان يعني طرية أو جديدة، وأنتم ما شاء الله من صلاة الفجر وأنتم تستفيدون، نفعكم الله بما تسمعون. في نقطة بس قبل أن أنتهي أحب أن أشير إليها بدرس أمس، وهي كلمة لم النافية اللي قلنا أنها جاءت في غير مكانها. أنا لما طلعت هذه عادتي والحمد لله وديدني إني أستفيد من الطلاب. قال لي واحد من الطلاب: لعل الصواب إن النافية، ولكن الهمزة اشتبكت مع النون فصارت لن. فاستحسنته منه ابتداء، ولما ذهبت زاد هذا الاستحسان عندي وقوي، وهو أن طبعا ما هو جزم، هو المسألة تشيرون إليها في نسختكم، تقولون لعل الصواب إن النافية. إذا صارت إن النافية خلاص تصير هذه كلها في الأسماء. ها؟ طبعا ما هي إن النافية؟ إن النافية هذه تأتي بعد ماء الحجازية، ماء الحجازية اللي ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذا قلت ما زيد قائمة، فإذا قلت ما إن بطل عملها، بطل عملها، فتقول ما إن زيد قائم. ولهذا ابن مالك يا إخوان يقول في الألفية في مطلع الحروف المشبهات بليس، يقول إعمال ليس أعملت ما دون إن. إن هذه هي اللي عندنا، ذي هي إن الزائدة النافية. ولماذا الشيخ قال النافية؟ قال لك لأنه في إن الشرطية، إن الشرطية. إيش رأيكم بالكلام يا مقبول؟ يعني إنه قد يكون الصواب إن النافية. يؤيد هذا في نظري أمران، أمران. الأول أن البلاغيين ذكروا إن الزائدة أو إن النافية، ذكروها من ضمن المؤكدات. والأمر الثاني وهذا مهم، أن النحويين لا يقولون لن النافية أبدا، يعني ما يجيبون كلمة النافية، لأن أصل لن ما تأتي إلا نافية. لكن عندما يجون اللا شو يقولون؟ يقولون لا النافية ولا الناهية. لكن لن احنا ما مر علي، يعني في كتب النحو يقولون لن النافية، يقولون النفي بأن ولن وكي وحتى إلى آخره. هذا اللي يظهر في هذه المسألة، وأنا في الحقيقة يعني أميل إلى هذا الرأي. وإذا كانت إن النافية يصير الكلام سليم وانساق بعضه على بعض، فتكون هذه المؤكدات في الأسماء. السلام عليكم.